بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح حلية طالب العلم الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى. كنا اتكلمنا على المرة الماضية, نعم فضل طالب العلم كنا بدأنا به في أول مرة, كنا بدأنا في أداب طالب العلم, تكلمنا على النية في طلب العلم وأن هذا العلم دين وأنه هو من أقرأ يعني من أفضل الطاعات عند الله عز وجل, ولو طلبت لو كان فقد إخلاص النية يجي من أحط المعاصي. يقول الشيخ عليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك, اي شيء يعكر عليك نية الاخلاص في طلب العلم وصدق الطلب لابد ان تبتعد عن هذا الشيء. بدأ يضرب امثلة لذلك كحب الظهور, ودي افعى عظيمة عند طلاب العلم, حب الظهور على الاقران او خلاف ذلك, وقلما يسلم من ذلك احد, حتى ان كلام الاقران بعضه في بعض العلماء يقولوا انه لا يؤخذ به زي ما حصل بين السيوطي والسخاوي وغيره. فعملية حب الظهور آفة عظيمة عن طلاب العلم, التفوق على الأقران, انك تجعل العلم اللي هو اصلا لنيل الاجر الاخروي تجعله سلم الاغراض واعراض, تطلب بالجاه او المال او التعظيم او السمعة او طلب المحمدة او ليصرف اليك وجوه الناس, كل هذه الاشياء واضرابها اذا شابت النية تفسد النية وتذهب بركة العلم. فعلى طلب العلم ان يحمي نيته من شوب الارادة لغير الله عز وجل, بل وتحمي الحمى, يعني لو انت في مكان هي مفسدات النية انت تبتعد عن ان تقترب منها, يعني مش مجرد كمان واخد بالك القلب ضعيف والشبه تتعلق بالقلب, فانت لا تسمع الشبه ولا تقترب من الشبه ولا تقترب من هذه المفسدات, وحاول تنقي قلبك. يعني كان حال السلف اللي هي الاستحضار النية, وحال السلف مراعاة القلب, يعني كان همهم الشاغل النية وتنظيف القلب من أي شوائب ومن أي أراضي غير الله عز وجل, ده كان حال السلف, يعني دايما يراقبون يراقبون قلوبهم. فأنت تبتعد وتحمي الحمى, يعني كل ما تقتربش أصلا من أي شيء قد يفسد عليك نيتك. ده كلام الشيخ بكر. الشيخ يعقوب في منطلقات طلب العلم يعني ذكر كلام قريب من هذا الكلام احنا نذكره ايضا لاهميته. بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. من طلب العلم, هو العلم ده اصلا يعني اعظم الناس منزلة من كان بين الله عز وجل وبين خلقه, وهم العلماء او الانبياء والعلماء. فطالب العلم اللي هو يريد ان يعرف الناس بالله عز وجل, يعني كان ابن الجوزي اظن او ابن رجب كان مجالسه, خاصه ابن الجوزي كان ابن رجب كان يجتمع على حضور مجالسه الفقهاء من المذاهب الاربعه, ودي قلما توجد لشخص يعني بيتخلوا عن العصبية ليحضروا مجالسه. كان ابن الجوزي في مجلس كان بيسلم عدد كبير جدا من اليهود والنصارى, فكان لما يعظ الناس فكان يقول لهم إن فقدتموني في الآخرة فقل يا رب عبدك فلان كان يذكرنا بك. يعني شوف هو ابن الجوزي يعني حرص حتى في يقول يعني ان فقدتوني في الاخره, يعني كان عمله شائبته يعني في شائبه. لو في شائبة واخد حضرتك في هذا العمل هو فبيقول يعني ايه اشفع لي عند الناس جل، قول يا رب عبدك كان يذكرنا. فهذا العلم ليه منزل عظيم عند الله عز وجل لو حسنت نيته، نية هذا الشخص في طلب العلم، منزلة طلب العلم لو أن الله عز وجل تقبل منه هذا العمل ليه منزل عظيم عند الله عز وجل. لكن هو يطلبه ليس لابتغاء الوجه وجه الله عز وجل وابتغاء الآخرة، لكن ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو لتقبل الناس عليه، يصرف وجوه الناس إليه. طبعا هذا ايه، هذه كلها معاصي افسدت عليه النيه، فهذا هو في النار والعياذ بالله. ومعنى ان هو في النار ان دي كبيره من الكبائر، يعني كبيره من الايه من الكبائر. طبعا الكبيره اللي عليها وعيد في النار او حد او نفي ايمان، فدي لما الحديث يقول فهو في النار معنى ذلك ان هي ايه كبيره من الكبائر. فهذا الحديث قاض بان على طالب العلم ان هو لابد له ان يصحح نيته في طلبه، يعني يكون همه ان نيته تكون لله عز وجل، والنيه تستحضر والنيه تتعلم. يعني الواحد يستحضر نيته زي ما قلنا بالامس ان المره الماضيه لما واحد قال لبعض السلف فلان مريض تعالى نعوده، قال انتظر حتى استحضر ايه نيته. مفيش مشكله انك انت تراجع نيتك، تستحضر النوايا في طلب العلم، واخد لك تبتغي رضوان الله عز وجل، ترجو الثواب من عند الله عز وجل، مش عشان ترتفع في اعين الناس. ما العلم يرفع زي ما قلنا ابن ابزه لما استخلف واخد لك وكان مولى، وسيدنا عمر يقول صدق نبيكم، واخد لك ان الله يضع يرفع هذا العلم اقواما ويضع به ايه اخرين. فالعلم يرفع خسيسه الشخص، واخد لك قد يكون الشخص يعني يسخر منه الناس وتدافع عند الأبواب ويرد ونحو ذلك، لكن لما يطلب العلم واخد لك يصير له منزلة عظيمة عند الايه عند الناس. انت في طلبك للعلم ما يكونش نيتك كده زي واحد بيحفظ القرآن مثلا بنيته انه يصلي بالناس، هذه نية فاسدة. نيتك ان انت بتحفظ يعني تصلي بالناس، لا صلي بالناس بأي شيء، لكن انت عشان مثلا يقال انك انت بتصلي مثلا بالطوال او بنحو ذلك هذه نوايا فاسدة. واخد لك انت نيتك تحفظ القرآن لله عز وجل تحصيل الأجر، وقد لك أن القرآن إذا جمع في أهاب لا يمسه النار. فأنت لما يكون جوفك محلا للقرآن وقد لك تحفظ تقرأ القرآن، فأنت كده لا تمسك الإيه لا تمسك النار. في نوايا عظيمة في حفظ القرآن مثلا، لكن أنت تحفظ، أنا يمكن ضربت مثال بهذا الأمر أنه مشهور أنه يحفظ ليصلي عشان يراجع ويعمل حتى يصلي فقط. طب وإيه اللي مصلي بأي شيء؟ كرر الصور، صلي بقصار الصور مثلا، لكن أنت مش عايز تصلي بكده. فاللي بيحفظ ليصلي على سبيل المثال هذا همه الناس، واخد بالك. فلابد من الإنسان يراجع نياته ويراجع قلبه دائما، يبقى دائما كده واخد بالك يعرف مداخل القلب ومداخل الشيطان على إيه؟ على قلبه. كيف يصحح طالب العلم نيته؟ ابن جماعة بيقول حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى، يقصد بطلب العلم وجه الله تعالى، وأنه يعمل به زي ما قلنا كده كلام الإمام أحمد، أنه ينوي رفع الجهل عن إيه عن نفسه وعن غيره. لما سألوا الإمام أحمد إزاي تكون النية صالحة في طلب العلم، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن إيه وعن غيره، ينوي انه ينير قلبه، لان طبعا العلم واخد ذلك يبدد الشبهات في القلب. ممكن واحد مثلا يكون عنده شبهات كثيره جدا، لما يجلس مع طالب علم او مع احد العلماء يزيل ما عنده من ايه من شبهات. فانت لما تكون طالب علم طبعا الشيطان يفر منك واخد ذلك، والشبه تتبدد امامك. فانت بتنوي انك انت تنير قلبك بهذا الايه العلم، وانك انت تحلي باطنك، وانك انت تقترب من الله عز وجل. سفيان الثوري بيقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، فانت لا تقصد الاغراض الدنيويه انك تحصل مال ولا جاه ولا رياسه ولا منصب. واحنا نشوف مثلا يمكن فساد الحكام بفساد العلماء، فساد الحكام بفساد العلماء. لو ان العالم هذا يبتغي بعلم وجه الله عز وجل لا يجامل السلطان ابدا، واخد بالك، ولا يخشى، بل لا يقترب من ابواب السلاطين. يعني حتى السلف نهيهم كثير جدا عن الاقتراب من ابواب السلاطين، ما يشتغلش معه اصلا، ما يقتربش من بابه اصلا، واخد بالك، يخشى على نفسه على قلبه لا يقترب من باب السلطان. لكن هو لو خلط السلطان، السلطان يفسده، يفسد عليه دينه، واخد بالك، وسطوه السلطان وبطشه ممكن يخليه يغير اقواله، واخد بالك. والان بدانا نسمع كده ان فتاوى ايه، واخد بالك، دي فتاوى سياسيه. مش عارف يعني فتاوى سياسيه، يعني ايه فتاوى سياسيه؟ يعني مثلا في فتاوى لله عز وجل، فتاوى للسياسه؟ لا، احنا الامر مش كده خالص، واخد بالك. قال عبد الله الانطاكي: من طلب الاخلاص في اعماله الظاهره وهو يلاحظ الخلق بقلبه فقد رمى المحال. يعني ايه؟ يشوف هو واحد بس ايه، ما عندوش الاخلاص مش في قلبه، لكن في الاعمال الايه الظاهره. زي الاعرابي اللي كان يصلي، فواحد جالس كده جنبي قال ايه، ما احسن صلاه هذا الاعرابي، راح قطع الصلاه وقال وانا ايضا صائم. يعني هو شوف في اعمال باطنه الناس مش مطلع عليها زي الصيام. عشان كده عليك بالصوم فانه لا عدل له، لا مثل له. الصيام عباده لا يطلع على احد الا اذا اخبرته. فالصيام يعتبر يعني ايه الاخلاص فيه ممكن تحصله بسهوله في الاخلاص. انت مش هتخبر حد انك صايم، واخد بالك. فهو بقى ايه بيعمل اعمال ظاهره، إيه يمسك الكتب ورايح جاي من المدارس ومش عارف ايه طلب العلم، فايه بيعمل اعمال ظاهره لايه، هو مرائي والعياذ بالله بهذه الامور. هو يفعل اعمال الظاهره ويلاحظ القلب بخلق الخلق بقلبه، عايز كده ايه يخبرهم بكذا، هو بيطلب صرف وجوه الناس ايه اليه. من فعل هذه المتناقضات ان هو يطلب الاخلاص في الاعمال الظاهره ويلاحظ الخلق بقلبه فقد رمى المحال. الاخلاص هذا هو ماء القلب اللي بيه حياته، والرياء يميت القلب. قال بعض السلف: اعز شيء في الدنيا الاخلاص. كم اجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي وكانه ينبت فيه على لون اخر. يبقى انت عايز ايه؟ ها، معالجه مستمره للقلب واستحضار للنيه دائمه. مفيش اشكال خالص ان كل ما تفعل عمل تقف كده تسال نفسك وتستحضر نيه في هذا الايه، في هذا الامر، واخد بالك. قال الشعبي: العلم ثلاثه اشبار، فمن نال الشبر شبرا منه شمخ بأنفه وظن أنه ناله، نال العلم كله. ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله. وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد، لا يناله أحدا أبدا. زي ما يعني عبارة بأسلوب آخر، العلم ثلاثة أشبر. من دخل في الشبر الأول تكبر، حس انه حصل كل العلم، جه عنده باب واحد بس باب العلم، ويحس ان هو ايه، ها، عنده كل باب العلم ويتكبر على الناس. اول ما يدخل في الشبر الثاني يبتدي يتقدم في طلب العلم كده شويه، واخد بالك، يتواضع، يعرف العلم بحر، واخد بالك، يعرف قدر العلماء وقدر العلم، يتواضع. من دخل في الشبر الثالث علم انه لم يعلم شيئا، انه ما حصلش اي شيء من العلم. سيدنا موسى لما سألوا بني إسرائيل، لما سألوه بني إسرائيل مين أعلم أهل الأرض، قال أنا، ولم يرد الإيه الأمر إلى الله عز وجل. رب سبحانه وتعالى جعله يسلك رحلة شاقة طويلة وهو من أولي العزم من الرسل، ويروح لشخص مختلف حتى هل هو نبي ولا ولي. الراجح أنه كان نبي، لكن منزلته أقل من موسى بكثير. ده سيدنا موسى عليه السلام مش رسول، بس رسول اعلى من النبي على الراجح من اقوال اهل العلم، بل ده من ايه، من الخمسه اولو العزم من الرسل، يعني منزله يعني اعظم من باقي الرسل واعظم من الانبياء. ورب سبحانه وتعالى يجعله يسلك هذا المسلك فقط ليتعلم ان يرد الامر الى الله عز وجل. واول درس يتعلمه من الخضر، اول ما يجاب له طائر كده يقف على سفينة ويأخذ من البحر بمنقاره، يقول له إن مثل علمي وعلمك في علم الله كما أخذ هذا الطائر من البحر بمنقاره. يعني لا أنا علمي ولا أنت جاي عشان تتعلم منه، وأنت موسى بني إسرائيل واخد لك، وأنا عندي علم تاني واخد كل علمنا إحنا في علم الله زي لك ولا أي حاجة واخد لك. الطائر خد إيه؟ خد أشياء لا تذكر من الإيه؟ من بحر غضم. واخد لك إن مثل علمي وعلمك في علم الله كما كمثل ما إيه؟ ما أخذ هذا الطائر إيه؟ من البحر بمنقاره. من مظاهر هذه الشهوة الخفية اللي هي الرياء اللي يفسد على طلاب العلم نيتهم، فبك هذه الأشياء أنا هقولها واخد لك وانت علمها. لو انت في شيء عندك اعرف انك انت على شفها لك على طول، صحح من نيتك. اول شيء ان يشتغل المتفقه بفرض الكفاية عن فرض العين، يعني يشتغل بعلوم الاجتهاد قبل ان يتفقه في دين الله عز وجل. انت اولا الحديث اللي هو بعض الناس بيحسنوا طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة واخد لك، انك انت ما تصح بيع عبادتك، انت اصلا ترفع الجهل عن نفسك في الاول، فانت يتعين عليك امور، تعرف التوحيد واخد بالك، تعرف ازاي تصلي، تعرف ازاي تصوم، لو هتحج ازاي تحج، فانت بترفع الجهل عن نفسك. لو انت مش رافع الجهل عن نفسك وبتنشغل ببعض الامور اللي هي تعتبر فروض ايه كفايه ان اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين، انت مش مطالب بها اصلا، ده يطالب بها اهل العلم واهل الايه واهل الاجتهاد، انت مشغول بهذه الامور وساب اللي هي فروض، انت ما حصلتش مرحلة اولى، ما عندكش تحصيل لمرحلة اولى، ومش رافع الجهالة عن نفسك ومنشغل عايز تتوغل في مش عارف علم مصطلح الحديث او في علم اصول الفقهية، ان هذا العلم ليه مصطلحات كده تقعد تتكلم كده او وسط الناس كده، او تقعد عشان تجتهد وتقول مثلا ترد على العلماء وتقول له ده حظر وده مبيح وده مطلق وده مقيد وشروط بين المطلق على المقيد، وتقعد تتكلم كده وانت تفعل هذا وانت مش رافع الجهل عن نفسك، فانت على شفها لك، انت نيتك فيها ايه واخد بالك، فيها شوب الجهاد اول شيء واخد بالك. يقول في مختصر منهج القاصدين: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمش ويفرع التفرعات التي تمضي الظهور ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وده عليه فرض عين ودكها فرض كفاية مش لازم يعني. طب لو أنت سألته ليه أنت ما بتكلمش ما بتجهدش نفسك في الإخلاص والرياء وهذه الأمور، مش هيجيبك بشيء. يعني معنى كلام ده ان هو لو في علة مثلا، لو شخص مثلا وضع في موقف انه قدامه شخص مثلا هو عايز يرد عليه مثلا، عارف انه على باطل وعايز يجتهد في تحصيل، لو ليك سبب انك انت تنشغل بهذه الامور عن فروض الكفاية في وقت معين، انت كده ده ما فيش شبه في ايه في نيتك، لا في علة. لكن لو ما فيش اي شيء انت مش محتاج لهذه الفروض الكفاية، انت بتتعلمها ليه؟ طب مش لما تتدرج في لما تطلب فروض الايه العين عليك في الاول واخد بالك. لو في عله ماشي، ما فيش عله ايه اللي بيخليك تفعل هذا الامر؟ ان تاني مظهر ان يكون عنده جرأه على الفتوى وتعجيل التدريس، تعجل الايه التدريس، يجي عنده جرأه على الفتوى. ابو داود بيقول في مسائل، ابو داود كان ليه طبعا من تلميذ الامام احمد، وكان ليه مسائل كثيره للامام احمد، بيقول ايه: ما احصي يعني عدد كتير جدا، ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري. كتير جدا يعود نفسه إيه لا أدري، لا ده تلاقي ده عنده إيه عنده جرأة على الفتية على طول سريع في الإيه. وأيضا يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى، وكان أهون عليه أن يقول لا أدري. يعني هو كان أحسن الناس في الفتوى ابن عيينة، وكان أسهل حاجة، وكان أحسن له أنه يقول إيه لا أدري. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، فما كان منهم محدث يعني إيه يتكلم في مسألة يحدث الناس بعلم عنده إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وكان كده حالهم. اسأل فلان يفضل يسأل لحد لما يرجع له تاني فيجيبه. واخد بالك؟ وده مش كتم العلم. واخد بالك؟ هو بس مش عايز ايه يدخل في هذه المنزلة. العدل يكون كذا، العدل يكون كذا، خوفا من ان هو ايه يخطئ في القول. واخد بالك؟ يقول حلال وحرام. لكن هم كانوا اهل للفتح، بس ده باب ورع وعارف ان غيره هيكفيه. واخد بالك؟ قال سحنون ابن سعيد: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. يكون عند الشخص باب واحد من أبواب العلم، يظن أن الحق كله عنده. من العلامات أيضا أن يشتهي المناظرة ويبحث عن الجدل ويكثر الكلام ويهرف بما لا يعرفه. الأوزاعي بيقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. بعض السلف بيقول: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. دي من علامات إيه؟ إن في مدخل من مداخل الشيطان على هذا الشخص. من العلامات أيضا الولوع بالغرائب، الولوع بالإيه؟ بالغرائب، وتعمد البحث عن المهجور من الأقوال. واخد بالك؟ أول كده يتصيد مسألة من هنا ولا هناك، لقاها كده غريبة، سمعها في مجلس أو في الشريط أو قرأها في صحيف أو في كتاب، يخليها باب مولاة ومعاداة على هذه المسألة، وفي كل مجلس بحيث أنه يظهر. واخد بالك؟ نيته الإيه؟ الظهور. أبو عبيدة معمر بن المثني بيقول: من أراد أن يأخذ أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. لو هو بقى بيتعلم فقط ليأكل به، واخد بالك، فلتبكي عليه الايه البواكي. ده كده ايه قتل نفسه ودمر نفسه. واخد بالك؟ قال الذهبي: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه يعمل ايه يصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق. حتى ان كان ابن رجب كان ليه تلميذه، فكان ابن رجب في مجلس علم هذا التلميذ المسألة من ابواب العلم على اوسع ما يكون. فكان ابن رجب في مجلس، واخد بالك، ففتحت هذه المسألة فلم يتكلم فيها ابن رجب. فالتلميذ بعد كده سأله: انت ليه ما تكلمتش؟ معنوه عارف انه عنده ايه علم هذه المسألة وتكلم فيها معه قبل ذلك. فهو شاف ان السكوت افضل لي، يعني هو خشي على نيته في هذا المجلس ان يتكلم، واخد بالك، فيكون عنده حب الظهور، فسكت اعمالا لايه لقلبه، اصلاحا لقلبه. واخد بالك؟ فهو العالم كده. كان عمر بن عبد العزيز كان على المنبر فتكلم فرق الناس وبكوا، فنزل من على المنبر فسألوه: يعني لو يعني الناس بدأت ترق معاك وانت لو تكلمت كان افضل لحال الناس، واخد بالك؟ فهو خشي على ايه؟ خشي الفتنة على قلبه. كان بعض السلف يجلس، واخد بالك، في مجلس تحديث، فيأتي احد العلماء فيقول له: لو اعجبتك نفسك فقم، فيقام مسرعا. واخد بالك؟ يعني ايه خشي؟ هو قاعد كده في المجلس وحس ان هو ايه قلبه دخل فيه شيء كده من حب ان هو الناس تجتمع لي، فهو قال له: لو اعجبتك نفسك فقم. فقام مسرعا. هو ان يقوم مسرعا او مش مشكله، المشكله ان هو ايه ينجو من فعل هذا الامر اللي فيه رياء، ان هو ايه يعالج نفسه يعالج قلبه. يقول بعض السلف: طوبى لمن صحت له خطوه لم يرد بها الا وجه الله عز وجل. انما يتقبل الله من المتقين. خلي بالك، انما يتقبل الله من المتقين، مش معنى كده ان تكون انت متقي في كل امورك عشان ربنا يتقبل منك عمل، لا، العمل اللي تتقي فيه الله عز وجل ربنا يتقبله منك. ولو انت في غيره مش متقي الله عز وجل، انما واخد بالك، لو علمت ابن عمر يقول: لو علمت ان عملا تقبل لي عند الله عز وجل لتمنيت الايه لتمنيت الموت. سفيان الثوري بيقول: قالت لي والدتي: يا بني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو بال عليك يوم القيامة. قيل لذي النون المصري: متى يعلم العبد أنه من المخلصين؟ قال: إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزل عند الناس. خلي بالك. قيل يحيى ابن معاذ متى يكون العبد مخلصا؟ قال إذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي من مدحه أو ذمه. فإذا نختم بها، لا ينبغي لطالب العلم أن ينقطع عن الطلب لعدم خلوص نيته، لأن هو يعني بعض الناس يكون طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله عز وجل. فأنت ما تنقطعش عن العلم لأن نيتك فيها مثلا دخن، لا، أنت تصلح نيتك وتستمر في طلب طلب العلم، ده نفع متعدي. أخذلك قال الإمام أحمد إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار، قال يؤولون في الحديث إلى خير. سفيان الثوري بيقول كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، يعني من السلطان، يعني هو كان عنده فهم للقرآن ولما بدأ يأخذ من السلطان سلب هذا الفهم. كان السلف بيتحرزوا من اعطاء السلطان، بيقول هم لا يعطوننا الا ليشتروا ديننا، يشتروا ديننا بدنياهم، احنا نصلح لهم بالفتاوى دنياهم ونحن نبيع نبيع ديننا والعياذ بالله. فعشان كده كانوا لا يقبلون من السلطان اي شيء. طبعا هو الامام سفيان الثوري واخد بالك ده غرضه التحذير وتبكيت نفسه، لو كان صنع هذا مرة واخد بالك فهذا تبكيته لنفسه وتحذير غيره من من هذا الفعل. يعني هو يذكر هذا الامر وان كان حدث معاه مثلا على سبيل الندرة، لكن هو ليحذر غيره من هذا من هذا الفعل. وان شاء الله في المرة القادمة نتكلم على خصلة اخرى اللي هي المتابعة. كل قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.